اشتدت هجمات أعداء الله من اليهود والنصارى والزنادقة والملحدين، ولفت أنظارنا ما يقوم به أهل الكفر مؤخرا، وهو تعمدهم بث الشبهات حول الشريعة الإسلامية حتى أصبح العلماء في موقف الدفاع. فلماذا لا يكون دورنا هو الهجوم على ما هم عليه من الكفر والفسق، ونبين لهم لأتباعهم ما هم عليه من الضلال إلى آخره؟ بارك الله لكم، جزاكم الله خيرا.